اعزف يا البنادق حارق وخارق واعلننا المال الحرب الحقيقية من جميع المناطق ثور البارق والأعاصير غربية وشرقية ازحف يا الفيالك سلم الدافق صد وسناد هجمات استباقية تبقى رأس المنافق واسحق الفاسق تصبح أشناءهم في القاع ملقية جيش سلمان عالق في الوحى الغارق من دمهم عطش الأرض مسقية شعبنا في تسابق للعلا عاشق للمعارك رجال الله من قية لا عوايق أمام المؤمن الصادق لا تراجع مسيرتنا انطلاقية قد رسمنا الوثائق بالدم الرايق حربنا ما توقف اتفاقية عانق المجد يا شعب الإبا عانق لك في العز والتاريخ حقية اغرف يا البيانق نصرنا ساحق وارفعوا هان ابو جبريل برقية جيش سلمان عالق في الوحى الغارق من دمهم عطش الارض مسقية شعبنا في تسابق للعلا عاشق للمعارك رجال الله من قية اعزف يا البنادق حارق وخارق واعلننا المال الحرب الحقيقية من جميع المناطق ثور البارق والأعاصير غربية وشرقية ازحف يا الفيالك سلم الدافق صد وسناد هجمات استباقية تبقى رأس المنافق واسحق الفاسق تصبح أشناءهم في القاع ملقية جيش سلمان عالق في الوحى الغارق من دمهم عطش الأرض مسقية شعبنا في تسابق للعلا عاشق للمعارك رجال الله من قية لا عوايق أمام المؤمن الصادق لا تراجع مسيرتنا انطلاقية قد رسمنا الوثائق بالدم الرايق حربنا ما توقف اتفاقية عانق المجد يا شعب الإبا عانق لك في العز والتاريخ حقية اغرف يا البيانق نصرنا ساحق وارفعوا هان ابو جبريل برقية جيش سلمان عالق في الوحى الغارق من دمهم عطش الارض مسقية شعبنا في تسابق للعلا عاشق للمعارك رجال الله من قية من قية من قية